بسم الله الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال وبهذا المعنى لا بد أن نفسر قول القائلين أن الإرادة الإلهية تتعلق بالأشياء ذات المصلحة فحاسمة، وأن المصلحة هي التي تحدد الإرادة الإلهية، وإلا فإن المصلحة ليست شيئا عينيا وخارجيا حتى تؤثر في الإرادة الإلهية. انتهينا في بحث الأمس إلى أن هذا العالم وهو عالم الإنسان مخلوق على أحسن نظام، وبينا الدليل اللمي والإني على ذلك، وأنه ليس في الإمكان أبدع مما هو كائن، بل هذا النظام الذي نجده لا يعقل أن يوجد نظام أحسن منه وأتقن منه وأحكم منه. في آخر هذا الفاصل يوجد بحث قد يشير إليه البعض وهو أن الله سبحانه وتعالى أوجد هذا النظام على طبق المصلحة، يعني لعله في مقام الجواب أنه لماذا أن الله أوجد كذا ولم يوجد كذا، يأتي الجواب على بعض الألسنة لأن المصلحة تقتضي كذا والمصلحة لا تقتضي كذا، لأن الحكمة تقتضي كذا والحكمة لا تقتضي كذا. المصنف يريد أن يشير إلى ما هو المراد من أن المصلحة تقتضي كذا وأن الحكمة تقتضي كذا. هل أن المصلحة والحكمة شيء خارج عن فعل الله سبحانه وتعالى، ومن هنا لا بد للحق سبحانه وتعالى عندما يريد أن يوجد فعلا من الأفعال لا بد أن يطبق فعله على تلك المصلحة هكذا، كما هو فينا مثلا، فإننا نجد أن الإنسان يوجد هناك حق ومصلحة خارج فعله، ومن هنا عندما يريد أن يفعل الفعل لا بد أن يطبق فعله على تلك المصلحة، فإن وافقت تلك المصلحة فيقال أنه حسن مثلا، وإن لم يوافق تلك المصلحة فيقال أنه مثلا قبيح ذلك الفعل. فهل أن الله سبحانه وتعالى عندما يريد أن يخلق خلقا يوجد هذا النظام أيضا هناك مصلحة يراعيها فيطبق الفعل على أساس تلك المصلحة، أم أن هذا غير معقول بالنسبة إلى الله؟ المصنف يريد أن يشير بأنه هذا غير متصور بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن المصلحة إنما تنتزع في طول فعل الله سبحانه وتعالى، يعني الله سبحانه وتعالى عندما أوجد فعلا عند ذلك نأتي نحن بعقولنا نجد أن ذلك الفعل مطابق مع المصلحة، فإذا انتزاع أن هذا الفعل فيه مصلحة أو لا يوجد هذا في رتبة متأخرة عن وجود الفعل، لا أن المصلحة في رتبة متقدمة على وجود الفعل والله سبحانه وتعالى يطبق فعله على المصلحة. لكي يقترب المطلب إلى الذهن، نحن عموما المكلفون عندما نريد أن نقوم بفعل لا بد أن نطبق أفعالنا على الشريعة، فما وافق الشريعة فهو طاعة وما خالف الشريعة فهو معصية، فوجود الشريعة متقدم رتبة على أفعالنا، فأفعالنا هي التي لا بد أن تنطبق على الشريعة، فما وافقت الشريعة فيكون طاعة وما خالف فيكون معصية. ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما يريد أن يقوم بفعل أيضا يطبق فعله على الشريعة أم فعله هو الشريعة؟ أي منهما؟ من الواضح أنه قبل فعل النبي قبل قول النبي قبل تقرير النبي نحن لا توجد عندنا شريعة حتى أن النبي يطبق فعله على مقتضى الشريعة، فما وافق الشريعة فهو طاعة وما خالف الشريعة فهو ماذا؟ فهو معصية. لا، ليس الأمر كذلك، بل كل ما يقوم به من فعل، كل ما يقوله من قول، كل ما يقرره من تقرير فهو الشريعة. فإذا أنه شريعة أو ليس شريعة هذا في رتبة متأخرة عن فعله صلى الله عليه وآله وسلم. نحن عندما يفعل شيئا نقول أنه جائز، لا أنه الذي طبق فعله على مقتضى الشريعة، لا من خلال إنجازه فعلا نقول لو كان حراما لما قام بهذا الفعل، فمن خلال إنجازه الفعل نجد أن نستكشف أنه ماذا؟ أنه جائز. فإذا استكشاف أنه جائز أو ليس جائز، أنه شريعة أو ليس شريعة، في رتبة متأخرة عن وجود الفعل. ومن هنا ذكر بعض المحققين أن هذه المقولة المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، علي مع الحق يدور معه حيثما دار، قالوا مو أن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يدور مع الحق حيثما دار، بل الحق يدور مع علي حيثما دار، الميزان وعلي عليه أفضل الصلاة والسلام، فأينما دار يدور الحق معه. إن وقف هذا الموقف فهو الحق، وإن وقف ذلك الموقف فهو الحق، لا أن الحق شيء خارج عن الإمام أمير المؤمنين لا بد أن يطبق فعله على مقتضى ذلك الحق. فلهذا بناء على هذه النظرة جملة معترضة، بناء على هذه النظرة بعد لا معنى للبحث عن صلح الحسن أنه كان صحيح أو ليس بصحيح. لماذا؟ لأن الصحة وعدم الصحة إنما تنتزع من فعله عليه أفضل الصلاة والسلام، لا أن هناك شيء صحيح خارج فعله لا بد أن يطبق فعله على مقتضى ذلك، فإن طابقه فيكون صحيحا وإن لم يطابقه فلا يكون صحيحا. وهذا لعله هو المراد من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا، لأنه إن قاما ففعلهما حجة وإن قعدا ففعلهما حجة. لماذا؟ لأنه لا يوجد شيء خارج عنهما حتى يقال أنه لا بد أن يطبق فعلهما عليه أو لا يطبقه. فيما يرتبط بالمصلحة أيضا كذلك، المصلحة أمر ينتزع من فعل الله سبحانه وتعالى، يعني الله عندما يوجد شيئا نحن ننتزع أنه ماذا؟ أنه نظام، أنه أصلح، أنه فيه مصلحة، أنه فيه حكمة، لا أن المصلحة والحكمة شيء خارج عن فعله سبحانه وتعالى حتى يطبق فعله على مقتضى المصلحة أو على مقتضى الحكمة. لعله هذا هو المعنى الصحيح لهذا المطلب، وقد ذكره السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في كتاب نهاية الحكمة. ولكن المصنفون يفسر المصلحة والحكمة بهذا المعنى، وهو أنه ألسنا قلنا بأن الممكنات متعددة والمقدورات متعددة، ولكن الله سبحانه وتعالى يوجد ذلك الممكن الذي ينسجم مع النظام الأحسن. يعني لو فرضنا أن هذا الموجود ممكن وهذا ممكن، يعني الفروق خمسة وكلها ممكنة، ولكن أقربها وأكثرها انسجاما مع النظام الأحسن هو واحد منها، فالله سبحانه وتعالى يوجد هذا الواحد ولا يوجد تلك الأربعة الباقية. فلهذا قلنا أن دائرة إرادة الله، دائرة مقدورات الله، أوسع من دائرة ما يريده الله وما يوجده سبحانه وتعالى. هذا هو السبب. يقول مراد من المصلحة يعني يوجد ذلك الشيء الذي يكون أكثر انسجاما مع النظام الأحسن، فلا معنى لأن نقول عند ذلك أن المصلحة تقيد فعل الله سبحانه وتعالى، ليس المصلحة شيئا خارج عن فعله حتى تقيد فعله أو لا تقيد فعله. نعم، نحن المصلحة تقيد أفعالنا، الحكمة تقيد أفعالنا، الشرع يقيد أفعالنا، ولكن الله سبحانه وتعالى لا معنى لأن تكون المصلحة أو الحكمة مقيدة لفعله، بل الحكمة والمصلحة إنما تنتزع في رتبة متأخرة عن فعله. فلهذا يقول وبهذا المعنى، أي معنى؟ هذا المعنى الذي أشرنا إليه بالأمس، وهو أن الأمور التي تدخل في تكوين النظام الأحسن فحسبه تتعلق بها الإرادة الإلهية، وما أما تلك الأمور التي لا تنسجم مع النظام الأحسن وإن كانت ممكنة إلا أنها غير الله سبحانه وتعالى لا يوجد تلك الأمور. وبهذا المعنى لا بد أن نفسر قول القائلين إن الإرادة الإلهية تتعلق بالأشياء ذات المصلحة، لا بمعنى أن المصلحة شيء تحدد فعل الله فحسبه، بهذا المعنى لا بد أن نفسر، وأن المصلحة هي التي تحدد الإرادة الإلهية، لا بد أن نفسر هذه المقولة بهذا المعنى الذي أشرنا، وإلا فإن المصلحة ليست شيئا عينيا وخارجيا حتى تؤثر في الإرادة الإلهية. نعم بالنسبة إلينا المصلحة والحكمة والشريعة أمور خارجية تؤثر في إرادتنا. لماذا ليس الأمر كذلك؟ يقول لأن المصلحة أثر، لأن المصلحة تنتزع في طول فعل الله، فلا يمكن أن يرجع ما هو في رتبة المعلول ويؤثر ماذا؟ في علته. وآثار الفعل لا يمكن أن تكون مؤثرا في علة ذلك الفعل، والمصلحة من الأمور التي هي في رتبة الآثار ومنتزعة من الآثار. وكذا كلام من يقول إن الحكمة الإلهية هي التي تقيد قدرته أو رحمته أو إرادته، مراد أن الحكمة تقيد بهذا المعنى الذي ذكرناه، لا بمعنى أن الصفات الإلهية تتزاحم فيما بينها وبعضها يقيد البعض الآخر، يعني إرادته سبحانه وتعالى ودائرتها واسعة، قدرته دائرته واسعة، رحمته وسعت كل شيء، ولكن حكمته لأنه يقع التزاحم بين رحمته وبين حكمته فيقدم الحكمة على الرحمة، لا ليس الأمر كذلك. فلهذا يقول لا بد من تفسيره بهذا الشكل الذي ذكرناه، وإلا فإنه لا معنى لتعدد القوى وتزاحم الصفات في الذات الإلهية المقدسة، بل كل هذه الصفات موجودة، الصفات الذاتية موجودة هناك بوجود واحد بصير ولا تزاحم بينها، وكذلك صفات الأفعال فإن مرجعها جميعا إلى صفات الذات. إذن فتلخص أنه لا بد أن نفسر المصلحة والحكمة بهذا المعنى، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى له خيارات متعددة في إيجاد المقدورات، ولكنه يوجد ذلك الشيء الذي يكون أكثر انسجاما مع النظام الأحسن، إما بهذا المعنى وإما بالمعنى الذي أشرنا إليه. هذا تمام الكلام في هذا الدرس. الدرس 68 فيما يرتبط بحدث الخلق، وهو أن الله سبحانه وتعالى عندما خلق هذا الخلق هل كان له غاية وغرض وهدف من الخلق أو ليس له غاية من الخلق، وهو من البحوث المهمة الفلسفية والبحوث الشائكة والمعقدة أيضا، وهو أن الله سبحانه وتعالى عندما فعل فعله وهو إيجاد عالم الإنسان هل له غاية من وراء فعله أو ليس له غاية. وفي الآيات المباركة أنتم تجدون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إذن يتضح أن الله سبحانه وتعالى ظاهر الآيات أن الله إنما خلق الجن والإنس الغاية من خلقهم ماذا؟ حتى يعبد سبحانه وتعالى. هل أن ظاهر الآية مراد أو أن ظاهر الآية ليس مراد؟ مراد معنى آخر، لأن ظاهر الآية لعل فيها إثبات أو نسبة النقص إلى الله سبحانه وتعالى، يعني أن قبل الخلق لم يكن يعبده أحد وهو كان محتاج إلى أن يعبده أحد، فلهذا خلق الخلق حتى يعبد، إذن خلق الخالق في النتيجة يعود بكمال عليه، وهو كان فاقدا لذلك الكمال قبل إيجاد الخالق. هذا المعنى متصور بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى أو غير متصور، وهو أن الله الواجد لكل كمال متصور، لكل كمال غير متناهل. الله سبحانه وتعالى لا يفقد كمالا حتى يتمم كمالا عن طريق خلق المخلوقات. فمن هنا تجد أن جملة من الحكماء والمتكلمين قالوا أن الله سبحانه وتعالى ليس له غاية في فعله، فهو يفعل الفعل ولا غاية له من فعله، يعني يمكن أن يكون عبثا بلا غاية بلا هدف. ومنهم من قال أن غايته لا يعود نفعها إليه، وإنما يعود نفعها ماذا؟ نفعها يرجع إلى المخلوقين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا النافع يعود لمن؟ يعود إلى المخلوقين. ومنهم من قال أن العلة الفاعلية والغائية في الواجب سبحانه وتعالى متحدة، هو الأول من حيث الفاعل وهو الآخر من حيث الغاية. إذن الله سبحانه وتعالى له غاية، ولكن غايته لا تخرج عن ذاته، فهو الفاعل وهو الغاية. ورابطات تأتي الإشارة إليها فيما بعد، إلا أنه لا بد أن يعلم أن هذه المسألة من المسائل المهمة في الفلسفة، وعلى أساسها يمكن إثبات المعاد، يعني إحدى الطرق لإثبات المعاد إثبات أن العالم له غاية، وأن العالم له هدف، وأنه لم يخلق سدى ولم يخلق عبث. يقول مقدمة: إن مسألة هدف الخلق والعالم تعتبر من المسائل المهمة في الفلسفة الإلهية وعلم الكلام. فلهذا يقول الشيخ الرئيس أن البحث في العلة الغائية هو أشرف أجزاء الحكمة بعد الإلهيات، أشرف مسألة في الفلسفة بعد البحث عن وجود الله وصفاته هو البحث في الغاية والعلة الغائية. وقد جرت فيها بحوث متعددة وأبديت فيها وجهات نظر مختلفة، فمن جهة أنكر بعض أصحاب الرأي الهدف والعلة الغائية في الأفعال الإلهية، قالوا أن الله خلق الخلق ولا هدف له في فعله. ومن بلي جملة منهم كالأشاعرة مثلا ذهبوا إلى هذا. ومن جهة أخرى اعتبر البعض الهدف الإلهي هو إيصال النفع إلى المخلوقات، وهم المعتزلة. وذهبت فئة ثالثة وهم الحكماء والإمامية إلى القول بوحدة العلة الفاعلية والعلة الغائية في الموجودات المجردة، وسيتضح لماذا فقط أنه في الموجودات المجردة. وبشكل عام فإنه توجد في هذا المضمار أحاديث طويلة لا يسعنا هنا نقلها ونقدها، ولهذا فنحن نشرح أولا مفهوم الهدف والمصطلحات الفلسفية المشابهة لهذا المفهوم، ثم نستعرض مقدمات مفيدة في توضيح المسألة ورفع الشبهات عنها، وبالتالي نبين المعنى الصحيح لكون الله تعالى هادفا فعله. الهدف والعلة الغائية. يقول المصنف: المراد من الهدف في اللغة عندما يقال هذا هدف، هذه من قبيل تلك النقطة التي يراد أن يرمى إليها بسهم أو بسلاح أو بأي شيء آخر. الهدف هي تلك النقطة التي تجعل لكي يرمى إليها سهم معين ونحو ذلك، هذا في اللغة. وأما في العرف عندما يطلق الهدف في المحاورات العرفية، مرادهم من الهدف النتيجة التي يتوقعها الفاعل من إنجاده ذلك الفعل. أنت عندما تقوم وتخرج من البيت يسأل ما هو هدفك، عندما تقرأ الكتاب أو تدرس علما من العلوم يقال ما هو هدفك. مراد من الهدف يعني ما هي النتيجة التي تتوقعها من خلال إنجاز هذا الفعل. بنحو أن الإنسان إذا لم يكن له نتيجة يتوقعها ويريد الوصول إليها لما أنجز ذلك الفعل بأي نحو من الأفعال. لا يمكن لإنسان أن ينجز فعلا وليس مقصودا له النتيجة التي يريدها من خلال إنجاز ذلك الفعل إلا المجنون، ولعل المجنون أيضا له غاية وهدف في فعله. المهم لا بد أن يكون إنجاز الفعل مقدم للوصول إلى نتيجة معينة، بنحو إذا لم تتصور تلك النتيجة لا يمكن أن ينجز الفعل. فبغض النظر عن أن تكون تلك النتيجة التي يتوقعها الفاعل تكون نتيجة عقلائية، مطلوب عقلائي أو مطلوب غير عقلائي، مطلوب صحيح أو مطلوب غير صحيح، مطلوب مطابق مع ما يراه العقلاء أو مطلوب مخالف ويضم العقلاء عليه ونحو ذلك من الأمور. نحن الآن ليس بحثنا في الصحيح وعدم ذلك، في الحسن والقبيح، فيما يمدحه العقلاء وفيما يذمه، وإنما مرادنا أن إنجاز الفعل لا يمكن أن يتحقق إلا إذا كانت هناك نتيجة متوقعة. وبحسب الإصطلاح هذه النتيجة التي يتوخاها الفاعل من فعله تطلق عليها معاني أو الألفاظ متعددة، يعني لها إصطلاحات متعددة. هذه النتيجة تارة ينظر إليها بما هي منتهى إليه الفعل، يعني أن الفعل عندما ينتهي يعطينا هذه النتيجة. أنت تريد أن تتحرك من المكان أليف للوصول إلى المكان باء، ولكن ليس قصدك أن تصل إلى المكان باء، ليس مطلوبا لك بالأصالة أن تكون في المكان باء، وإنما تريد أن تكون في المكان باء لأنك ستلتقي بصديق عزيز عليك في ذلك المكان. فالنقطة باء مرادة لك، ولكنها مرادة لك بالعراق لأنها مقدمة للقاء الصديق. أما النتيجة الأصلية التي تريدها ما هي؟ هي أن تلتقي بصديقك هناك، ولكن إنجاز هذا الفعل وهو الخروج من النقطة أليف والكون في نقطة باء، هذه ماذا؟ هذه مقدمة للوصول إلى تلك النتيجة. تارة هذه النتيجة تلحظ بما هي منتهى إليه الفعل فتسمى غاية. فإذا الغاية اصطلاح يراد بها النتيجة التي تتحقق بعد إنجاز ذلك الفعل. وأخرى هذه النتيجة التي تريد أن تحققها في الخارج، أنت إذا لم تقصدها هل يمكنك أن تنجز الفعل أو لا يمكنك ذلك؟ إذن هذه النتيجة قبل البدء بالمسير والحركة تكون مقصودة للفاعل، وإلا إذا لم تكن مقصودة للفاعل لا يمكن أن يتحرك لإنجاز فعل من الأفعال. بهذا اللحاظ النتيجة تسمى الهدف، النتيجة تسمى الغرض. هذا الاصطلاح الثاني. الاصطلاح الثالث أنه من يحرك الإنسان لإنجاز الفعل، ما هو العلة المحركة للفاعل لكي ينجز الفعل، ما هي العلة المحركة؟ الفاعل هو العلة لإنجاز الفعل، ولكن من يحرك الفاعل لكي ينجز الفعل؟ يحتاج إلى محرك. أنا الآن جالس هنا ولعلي أتصور نتيجة، ولكنه لا أقوم بالفعل لتحصيل تلك النتيجة. إذن من هو الذي يحرك الفاعل لإنجاز فعل من الأفعال؟ يقولون أن الذي يحرك الفاعل لإنجاز فعل من الأفعال هو تصور النتيجة والتصديق بفائدتها المترتبة عليها وحصول شوق لها، عند ذلك يؤدي بالفاعل أن يتحرك لكي ينجز فعلا من الأفعال. أنت إذا لم تتصور الطعام وتصدق بالفائدة المترتبة عليه واللذة التي تحصل عليها من خلال أكل هذا الطعام لا يمكن أن تحرك هذه اليد لتناول ذلك الطعام، وبهذا اللحاظ النتيجة تسمى العلة الغائية. إذن هناك فرق بين الغاية وبين العلة الغائية، فإن الغاية هي تلك النتيجة الخارجية الحاصلة بعد إنجاز الفعل، فهي معلولة لفعل الفاعل، يعني أنها أولا لا بد أن يوجد الفاعل ثم يوجد فعله ثم توجد ماذا؟ الغاية في الخارج، وإلا ما لم يتحقق الفعل هل يمكن أن تتحقق الغاية؟ ومن هنا نقول أن الغاية معلولة لفعل الفاعل، ولكن العلة الغائية ماذا؟ العلة لإيجاد الفعل من الفاعل، فالغاية متأخرة وجودا عن الفعل، والعلة الغائية متقدمة وجودا عن ماذا؟ عن الفاعل والفعل. ومن هنا قالوا أن الغاية وجودها متأخر وتصورها متقدم، وفي بعض العبارات يأتي بهذا التعبير وجودها متأخر وماهيتها متقدمة، مراد من ماهيتها يعني بوجودها الذهني متقدم، فإنه ما لم يتصور الإنسان الغاية والفائدة المترتبة على الفعل لا يمكن أن يحصل له شوق لإنجاز فعل من الأفعال. قال الهدف والعلة الغائية. يطلق الهدف في اللغة على النقطة التي يوجه إليها السهم. يطلق الهدف في اللغة على النقطة التي يوجه إليها السهم، ويقصد من الهدف في المحاورات العرفية نتيجة الفعل الاختياري التي يأخذها الفاعل المختار بعين الاعتبار منذ البدء، ويؤدي الفعل من أجل الوصول إلى تلك النتيجة، بحيث إذا لم تقصد نتيجة الفعل فإن الفعل لا يتم إنجازه. لا يمكن أن نتصور أن الإنسان لا يتصور نتيجة الفعل ولكنه ينجز فعلا من الأفعال، بغض النظر عن أن تلك النتيجة المتصورة ما هي، هي عقلائية أو ليست عقلائية. ليس البحث في أنها عقلائية أو ليست عقلائية، وإنما البحث في أنه لا يمكن لأي موجود مختار أن ينجز فعلا بلا أن يتصور النتيجة المترتبة على ذلك الفعل. وتسمى نتيجة الفعل بالغاية، هذه النتيجة لها اصطلاحات متعددة، وتسمى نتيجة الفعل بالغاية من جهة، لعل العبارة الأصح والأصل الفارسي أيضا كذلك، من جهة أن الفعل ينتهي إليها. المترجم هكذا ترجمها، من جهة أنها يعني النتيجة ينتهي إليها، أي النتيجة الفعل، فالفعل ينتهي إلى تلك النتيجة. ولكنه في الأصل الفارسي لعله هكذا، من جهة أن الفعل ينتهي إلى تلك النتيجة، فالنتيجة تسمى الغاية. وتسمى بالهدف والغرض من جهة أن النتيجة منذ البدء كانت مورد نظر وقصد الفاعل، ويطلق عليها. طبعا هذا الشق الوسط لعله لم يرد في كلمات الحكماء، الوارد في كلمات الحكماء هو الشق الأول والشق الثالث، الغاية والعلة الغائية. ويطلق عليها على هذه النتيجة اسم العلة الغائية من جهة أن مطلوبية النتيجة تؤدي إلى تعلق إرادة الفاعل بإنجاز الفاعل، يعني ذلك الشوق الذي يوجد عند الإنسان للنتيجة يؤدي بالفاعل أن ينجز ذلك الفعل، إلا أن المؤثر الحقيقي في إنجاز الفعل هو من؟ ليس هو الفاعل، الفاعل هو العلة القريبة، الفاعل الحقيقي لإنجاز الفعل هو ذلك الشوق، هو ذلك العلم، هو ذلك الحب للخير والكمال الذي يترتب على إنجاز الفعل. فالعلة الحقيقية لإنجاز الفعل ليس هو الفاعل، وإلا هذا الفاعل كان موجود، وحيث أن الشوق لم يكن موجود لم يكن منجزا لذلك الفعل. فلو كان الفاعل هو العلة الحقيقية لإنجاز الفعل وكان ينبغي أن يصدر منه الفعل ولو لم يكن هناك شوق إلى نتيجة الفعل. فلهذا يقول إلا أن المؤثر الحقيقي في إنجاز الفعل هو العلم والحب للنتيجة، وليس وجودها الخارجي، ليس الوجود الخارجي للنتيجة هو المؤثر الحقيقي، بل الوجود الخارجي للنتيجة هو المعلول لا العلة، بل النتيجة الخارجية في الواقع معلولة للفعل وليست النتيجة علة للفعل. الإخوة إذا يتذكرون نحن في بحوث العلة الغائية، هناك المصنف أيضا تعرض لبحث آخر، قال أن كلمة الغاية لها اصطلاح آخر للغاية، معنيان، المعنى الأول وهو ما لأجله الفعل، لماذا أنت تنجز هذا الفعل؟ لأجل الوصول إلى تلك النتيجة، هذا المعنى الأول الذي ذكرناه. وهناك معنى آخر للغاية وهو منتهى إليه الفعل، أين ينتهي الفعل؟ يسمى ماذا؟ غاية الفعل. وهذا يتصور في الحركات الطبيعية، فإن الشمس عندما تتحرك من هذه الجهة إلى تلك الجهة وتقف، فهنا وقوفها يسمى غاية لها لأنها منتهى إليه حركتها. فلهذا قال المصنف إذا يتذكر الإخوة في صفحة 114، ولكلمة الغاية اصطلاح آخر حيث تطلق على ما تنتهي إليه الحركة، فمنتهى إليه حركة الشيء يطلق عليه أنها غاية. هذه الكرة عندما تتدحرج وتقف في مكان يقال أن غاية هذه الكرة ماذا؟ غايتها منتهى إليه حركتها، وهذه الغاية متصورة في الفواعل الطبيعية، وإلا في الفواعل الاختيارية توجد الغاية بمعنى ما لأجله الفعل بإضافة ما إليه منتهى الفعل. فلهذا يقول المصنف هنا وتستعمل كلمة الغاية عادة بمعنى ما تنتهي إليه الحركة، وهذا معنى غير المعنى الأول وهو ما لأجله الحركة. والنسبة بين موارد الغاية بهذا المعنى وموارد الهدف الذي ذكرناه هي العموم والخصوص من واجه. في الفواعل الطبيعية نحن توجد عندنا غاية بمعنى منتهى إليه الفعل، ولا توجد عندنا ماذا؟ غاية بمعنى ما لأجله الفعل. وفي الفواعل المجردة توجد عندنا غاية وهي ما لأجله الفعل، ولكن لا يوجد عندنا منتهى إليه الحركة لأنه لا حركة في الموجودات المجردة. هذا من جهة الافتراق من هنا وجهة الافتراق من هنا. ولكن في الفواعل الاختيارية كالإنسان يمكن أن توجد الغاية بمعنى منتهى إليه الحركة وما لأجله الحركة، كالمثال الذي ضربناه وهو أن يتحرك زيد من مكان إلى مكان، فمنتهى إليه الحركة موجود وهو المقتضى، وما لأجله الحركة موجود أيضا وهو لقاء صديق في تلك النقطة. قال والنسبة بين مواردها أي الغاية بهذا المعنى وموارد الهدف هي العموم والخصوص من وجه، لأنه في الحركات الطبيعية لا يمكن الأخذ بعين الاعتبار هدفا لفاعلها الطبيعي، يعني لا يمكن أن نأخذ بعين الاعتبار ما لأجله الحركة النتيجة المترتبة على إنجاز الفعل، ولكن مفهوم الغاية يصدق على ما تنتهي إليه تلك الحركات الطبيعية. ومن جهة أخرى ففي الأفعال الإيجادية حيث لا توجد حركة فإنه يصدق الهدف والعلة الغائية. وهنا في الإيجاد إذ إخوة تذكرون نحن قلنا أن العلل المادية هل يمكن أن يكون لها إيجاد، أو أن العلل المجردة هي التي توجد الشيء من العدم، أي منهما؟ وفي الأبحاث السابقة تقدم في بحث العلل أن العلة الجسمانية لا توجد شيئا، فإن العلة الجسمانية فاعل طبيعي، والعلل المجردة هي فاعل إلهي يعني معطي الوجود. فلهذا قال في الأفعال الإيجادية يعني في الفاعل الإلهي، والفاعل الإلهي مختص بالموجودات المجردة، ومن الواضح أن الموجودات المجردة لا حركة فيها حتى يكون لها غاية بمعنى ما تنتهي إليه الحركة. ومن جهة أخرى ففي الأفعال الإيجادية حيث لا توجد حركة فإنه يصدق الهدف والعلة الغائية، إلا أن الغاية ب بمعنى ما تنتهي إليه الحركة لا مجال لها هنا، أي في العلل الإيجابية يعني الموجودات المجردة، وهناك موجودات تجتمع فيه ما لأجله الحركة وما إليه منتهى الحركة. ولكنه يقول قد يحصل في بعض الأحيان الخلق، تستعمل الغاية ويراد منها العلة الغائية، وهذا خلط ليس المراد، ولكنه أحيانا تستعمل الغاية بمعنى العلة الغائية. طب ما معنى العلة الغائية؟ يعني العلة الحقيقية لإنجاز الفعل، وهذا غير متصور في الفواعل الطبيعية. في الفواعل الطبيعية توجد غاية، ولكن العلة الغائية بعد غير موجودة، لأن العلة الغائية هي التي تكون المحرك الحقيقي لإنجاز الفعل من الفاعل، وهذه تحتاج إلى علم، إلى تصور، تصديق بالفائدة، بالخير، بالكمال. والفواعل الطبيعية قد ليست هي مختارة في فعلها، بل هي غير مختارة في فعلها، بل مسخرة من الواجب سبحانه وتعالى أن تفعل هذه الأفعال. إذن يقول في بعض الأحيان تطلق الغاية ويراد منها العلة الغائية، فلا بد أن نلتفت جيدا أن العلة الغائية إنما هي مختصة بالفواعل الاختيارية. نعم، في الفواعل غير الاختيارية وهو الفاعل الطبيعي توجد عندنا غاية، ولا توجد عندنا علة غائية، ولكنه أحيانا تستعمل الغاية بمعنى العلة الغائية. ومن هنا لا بد من الدقة حتى لا يحصل خلط بين المعنيين، يعني منتهى إليه الحركة وما لأجله الحركة، فتنسب أحكام أحدهما للآخر. وقد كانت العلاقة بين الفاعل والفعل ونتيجة الفعل موضوعا لبحوث فلسفية متعددة، وقد تناولنا جانبا من هذا الموضوع أو البحوث في الدرس 39، ونحاول هنا توضيح بعض المطالب المرتبطة بموضوع بحثنا الحالي والمفيدة لتبيين المعنى الصحيح للهدف الإلهي من الخالق. تنبيه على عدة ملاحظات، طبعا أكثر هذه الملاحظات التي نذكرها هنا تقدم تفصيلها في بحث العلة الغائية، يعني هناك الإخوة إذا يريدون مراجعة تفصيلا هناك يقول ونرى من اللازم في صفحة 112 من هذا الجزء، ونرى من اللازم هنا التنبيه على عدة نقاطين، النقطة الأولى والنقطة الثانية والنقطة الثالثة والنقطة الرابعة والخامسة والسادسة، هناك خمس أو ست نقاط المصنف يشير إلى هذه البحوث مفصلة، ولكنه بنحو الإجمال الآن يستذكر بعض تلك الملاحظات التي أشار إليها، فلهذا نحن نحاول أن نمر عليها سريعا باعتبار أننا فصلنا الكلام فيها هنا. الملاحظة الأولى يقول أن الأفعال الاختيارية التي تصدر من الإنسان تكون مسبوقة بعدة أشياء، أولا تكون مسبوقة بالتصور، ثانيا تكون مسبوقة بالتصديق الفائدة المترتبة على تلك النتيجة المترتبة على إنجاز ذلك الفعل، وثالثا أن هذا التصور والتصديق هو الدافع لإنجاز الفعل لكي تحصل تلك النتيجة، هذه كلها زائدة على ذات الفاعل، قد توجد وقد لا توجد. هذا بالنسبة إلى الأفعال الاختيارية فيما يرتبط بالإنسان. فلهذا يقول إن الأفعال الاختيارية للإنسان تتم عادة بهذه الصورة، حيث يظهر أولا تصور للفعل ونتيجة الفعل، بعد أن لم يكن الآن يحصل للإنسان تصور، يمر من أمام مكتبة فيقع عينه على كتاب معين فيتصور الكتاب والنتيجة المترتبة على هذا الكتاب، ثم يصدق بالفائدة المترتبة على هذا الكتاب وشراء هذا الكتاب، عند ذلك يغير اتجاهه فيدخل إلى المكتبة ليشتري الكتاب. هذا التصور والتصديق والعلم بالنتيجة والفائدة المترتبة ونحو ذلك، هذه أمور حادثة أم أنها عين ذات الفاعل؟ ومن الواضح أنها أمور حادثة لم تكن موجودة والآن وجدت، وهذا معنى قولهم فيما ذكرناه إذا تتذكرون في بحث الفاعل بالقصد، قلنا أنه في الفاعل في القصد يوجد دافع زائد على ذات الفاعل الفاعل، قد يتحقق ذلك الدافع وقد لا يتحقق ذلك الدافع، حيث يظهر أولا تصور للفعل ونتيجة الفعل، ويتم التصديق بمقدمية الفعل لحصول النتيجة والفائدة المترتبة على ذلك الفعل، وبعد ذلك يكفي ذلك يقول لا، ثم يحصل الشوق في النفس إلى الخير والكمال والفائدة المترتبة على إنجاز ذلك الفعل. وفي ظل هذه الأمور وفي ظل ذلك ينبع الشوق إلى الفعل نفسه، ولكنه شوق تبعي للفعل وشوق أصالي ماذا؟ لنتيجة الفعل، فهو يحب الفعل لأنه المقدمة التي توصله إلى النتيجة، وإلا لو علم أن هذا الفعل لا يوصل إلى تلك النتيجة لما أقدم على إنجاز هذا الفعل ولما حصل له شوق لهذا الفعل. الشخص عندما يتحرك من النقطة أليف إلى النقطة باء وينجز هذا الفعل شوقه ماذا؟ شوقه الأصلي لقاء صديقي في النقطة باء، فلو كان يعلم أن هذا الفعل لا يؤدي إلى تلك النتيجة لما حصل له أي شوق لإنجاز هذا الفعل. فلهذا قال وفي ظل، يعني أن هذا الفعل مشتاق إليه، ولكن الاشتياق في ظل الاشتياق إلى ذي المقدمة، لأن الفعل مقدمة والنتيجة هي ذي المقدمة، فهو يشتاق إلى الفعل من باب أنه مقدمة موصلة إلى ذي المقدمة وهي النتيجة. وفي ظل ذلك ينبع الشوق إلى الفعل نفسه. وفيما إذا كانت الشروط متوفرة والموانع مفقودة فإن الشخص يتخذ القرار للقيام بإنجاز ذلك الفعل. وفي الحقيقة فإن العامل الأصلي والمحرك الواقعي لإنجاز الفعل هو ماذا؟ هو العلم؟ لا، هو الشوق الحاصل، هو الشوق إلى فائدة الفعل. ولهذا لا بد من عد العلة الغائية، هي ماذا؟ هي الشوق للعلم. لماذا يقول هذا المطلب هنا؟ باعتبار أنه ذكر هو هناك في صفحة 113 يقول إن العلم بالنتيجة المطلوبة أو العلم بخيرية الفعل هو الذي يعده الفلاسفة عادة علة غائية، ولكن المصنف ناقش هذا المطلب هنا، قال ليس العلم بأنه خير بل الشوق هو العلة الغائية، ليس العلم بخيرية النتيجة وأن النتيجة كمال له تؤدي بالفاعل أن يفعل الفاعل، بل الشوق إلى النتيجة تؤدي بالفاعل إلى أن يفعل الفاعل. فلهذا يقول وأحيانا يقولون ويعتبرون، وأحيانا يقولون إن تصور الغاية أو وجودها الذهني هو العلة الغائية، ولكن هو يقول والأفضل أن نسمي الحب بالمعنى العام والذي يظهر في بعض الموارد بصورة ارتياح وشوق نسميها باسم العلة الغائية. إذن العلة الغائية التي تؤدي بالفاعل لكي ينجز الفعل وماذا؟ هو الشوق إلى النتيجة وإلى فائدة الفعل. قال ويسمى متعلق ذلك الشوق بالعلة الغائية مجازا وبالعراض. إذا نفس العلة الغائية، الشوق هو العلة الغائية، ولكنه متعلق هذا الشوق هو العلة الغائية ولكنها بالعرض والمجاز، المحرك الحقيقي ونفس الشوق الذي يوجد في نفس الفاعل، لكنه لا ينبغي أن يتصور كون هذه المراحل ضرورية في كل فعل اختياري. وهذا أيضا ما أشار إليه هنا، أن هذه الأمور التي ذكرناها من التصور والتصديق بالفائدة ثم وارتفاع وجود الشرائط وارتفاع الموانع، هذا بالنسبة إلى من؟ إلى الفاعل الاختياري الذي هو الإنسان، ونحن لا نشترط في كل فاعل اختياري أن تتحقق هذه الأمور. المجردات أيضا فواعل اختيارية، ولكنها لا تحتاج إلى تصور وتصديق بالفائدة ونحو ذلك من الأمور. الله سبحانه وتعالى أيضا فاعل اختياري، ولكن فعله ليس مسبوقا بتصور وتصديق ونحو ذلك. هذه الأمور التي ذكرناها هذه خصوصيات بعض المصادر، لا أنها مأخوذة في جميع المصادر. من قبيل ما ذكرناه في العلم، قلنا في بعض مصادر العلم، العلم علم حصولي، لكن لا يشرف أنه أينما تحقق العلم لا بد أن يكون حصوليا. في بعض الموارد يتحقق العلم ويكون حضوريا، فلهذا قال لكنه لا ينبغي أن يتصور كون هذه المراحل ضرورية في كل فعل اختياري، بحيث إذا كان الفاعل فاقدا للعلم الحصولي وهو التصور والتصديق، لأنكم درستم في المنطق أن العلم الحصولي مقسم للتصور والتصديق، بحيث إذا كان الفاعل فاقدا للعلم الحصولي كما في المجردات، وفاقدا للشوق النفساني، لأن الشوق إنما يكون لأمر مفقود، أنت إنما تشتاق إلى شيء مفقود، ولا يمكن أن يحصل لك الشوق إلى شيء موجود. الواجب لا يحصل له شوق، نعم قد يحصل له حب بالموجود. ومن هنا فرقوا بين الشوق وبين الحب، قالوا أن الشوق للكمال المفقود والحب للكمال الموجود. والشوق النفساني فإن فعله لا يكون اختياريا مثلا، أو ليس له علة غائية، إنما الضروري في كل فعل اختياري هو هذا المعنى، وإنما الضروري في كل فعل اختياري هو مطلق العلم. أي علم؟ سواء كان حصوليا أو كان حضوريا، سواء كان العلم عين الذات أو كان ماذا؟ زائد على الذات ونحو ذلك. المهم لابد أن يكون للإنسان علم وأن يكون له حب. هذا الحب في بعض المصادر يظهر بصورة الشوق لأنه لكمال مفقود، وهذا الحب يكون في بعض المصادر يظهر بنحو ماذا؟ حب الكمال الموجود، لأنه لا يفقد أي كمال. الواجب سبحانه وتعالى ليس فاقدا لأي كمال حتى يحصل له شوق إلى كمال مفقود. فلهذا قال وإنما الضروري في كل فعل اختياري هو مطلق العلم والحب. هسه سواء كان ذلك العلم علما حضوريا أم حصوليا، وسواء أكان شوقا زائدا على الذات، هنا المراد من الشوق مو الاصطلاحي منه، وإنما ما يرادف الحب أيضا، وسواء أكان شوقا زائدا على الذات أم كان حبا، شوفوا غير العبارة، أم كان حبا هو عين الذات. بعد الشوق لا يمكن أن يكون عين الذات، الشوق إنما يكون لأمر مفقود. فلهذا عندما جاء إلى ما هو عين الذات قال أم كان حبا هو عين الذات، لا أنه شوق هو عين الذات. نعم فينا في الإنسان الذي هو فاعل اختياري فإن له شوق إلى الفعل، نعم إذا كان الكمال موجود يكون له حب بذلك الكمال. وبناء على هذا فالعلة الغائية في المجردات التامة، بعد هذه فيها نقاط لا بد أن نشرح بينها غدا، والحمد لله رب العالمين.